خديتيه مني خديتيه. خديتيه مني خديتيه ورك شال ناصب اللاع ورك هام يا بنت خليه رصوب رصوب رصوب يعرف الدع. خديتيه مني خديتيه ورك شال ناصب قلاع قلاع قلاع قلاع ورك هام يا بنت خلي خلي. وركام يا بنت خلي خلي رصوب يعرف ارداع وركتات ميل وتردي مليوع مليوع مليوع ناقي الاوجاع. Yeah.